وأصول الفرق هي الفرق الإسلامية أصولها خمسة، وتفرع عن هذه الفرق الخمسة الكبار فرق وطوائف وجماعات كثيرة، وهي بحسب ظهورها الخوارج ثم الروافض ثم القدرية ثم المرجئة وأشدهم الجبرية ثم الصوفية. وفي هذا الحديث المشهور حديث الافتراق الذي رواه 16 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اختلفوا هل هذا الحديث متواتر في لفظه أو مستفيض، فهو لا يقل عن الاستفاضة ويبلغ في كثرة مخارجه وانتشاره مبلغ التواتر. يقول عليه الصلاة والسلام في لفظه: افترقت اليهود على 71 فرقة، في رواية ملة، افترقت النصارى على 72 فرقة، في رواية ملة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، في رواية ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وفي هذا حذاقة الصحابة رضي الله عنهم ودقة فقههم ومبلغ علمهم، إذ لم يسألوا عن هذه الفرق الهالكة، وإنما اكتفى سؤالهم وحرصهم على تبين هذه الفرقة الناجية، لأن الفرق الهالكة كثيرة 73، لم ينجو منها إلا واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم يعني قبل وفاته، في رواية قال: هم الجماعة، والجماعة المراد بهم المجتمعون على الحق وإن قلوا، فإن الله وصف خليله إبراهيم بأنه أمة، وكان الوحيد في زمنه على التوحيد وعلى الحق. وفي رواية ثالثة قال: هم السواد الأعظم، لأن السواد الأعظم على الفطرة، والفطرة التي خلق الله عباده عليها هي فطرة الإيمان به. هذا حديث عظيم، ومن شواهد عظمته تحقق وقوعه ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وقد حاول من يشكك في الحديث من حيث ثبوته ومن حيث وقوعه، وهذا لا عبرة به عند أهل التحقيق وأهل العلم، لأن الحديث صح من وجوه كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الاختلاف في الروايات صحة وضعفا هي بعد قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، الرواية بعدها مختلفة. في قوله عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا دليل مصطلح السنة، في قولهم أهل السنة، لأن الذين كانوا على ما كان عليه النبي وما كان عليه أصحابهم على السنة. والجماعة مأخوذة من قوله: هم الجماعة وهم السواد الأعظم. السنة لها عند العلماء المتأخرين عدة إطلاقات بحسب تفننهم، فالسنة مثلا عند الفقهاء هي المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولهذا ينص الفقهاء: ويستحب ويستحب أو ويسن، ولهذا فرقوا بين الفرائض والواجبات والسنن. أما السنة عند الأصوليين فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع، لأن مصادر التشريع المتفق عليها كم عند الأصوليين؟ أربعة. ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد، ثم تأتي الأدلة الأخرى المختلف فيها: قول الصحابي، المصلحة المرسلة، الاستحسان، الاستصحاب، العرف، وما إلى ذلك. السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. السنة عند علماء العقيدة تسمى بأصول السنة هي قسيم البدعة، فالسنة تطلق على الشريعة كلها أصولا وفروعا، تقابلها البدعة والهوى، وهذا هو المصطلح الدارج الآن في هذا الشأن في دراسة الفرق وفي دراسة العقيدة. إذا قيل السنة فإن المراد بها ما يقاسمها أو ما يقابلها من البدعة. افتراق اليهود، إطلاق السنة على الشريعة، هذا من فروع استخدامها في باب العقيدة، لأن الشريعة تشمل السنة كلها أصولا وفروعا. ولهذا ألف الإمام الآجري كتابه الجليل كتاب الشريعة وهو كتاب السنة. الملل قبلنا افترقت، اليهود افترقوا 71 فرقة، في رواية 71 ملة، ولهذا نهانا الله جل وعلا أن نختلف كاختلافهم وأن نتفرق كتفرقهم من بعد ما جاءتنا البينات، وهم اختلفوا وافترقوا بعدما جاءتهم البينات. أشهر فرق اليهود المشهورة هم الإعاقبة والنسطوريين، وأثر ذلك على من وراءهم من النصارى. النصارى مدتهم أقل من مدة اليهود، ومع ذلك وقع الاختلاف والافتراق العظيم فيهم، فافترقوا على 72 فرقة. والعدد ها هنا في افتراق اليهود وافتراق النصارى وافتراق هذه الأمة، الصحيح أنه غير مراد، ومعنى غير مراد هو ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم لا مفهوم له، يعني ليس أن الفرق في اليهود ما تتجاوز 71، إنما هي فرق كثيرة، وافتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود، وافتراق هذه الأمة أكثر من افتراق اليهود والنصارى. فالمراد بالعدد هنا بيان التكثير، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن والسنة، وأكثر الأعداد الواردة في الكتاب والسنة تأتي لبيان الكثرة، خصوصا إذا كانت من ألفاظ العقود 20، 30، 40، 50، 70 ومضاعفاتها، فتأتي لبيان الكثرة. من شواهد ذلك وأختصر فيها بمثالين من القرآن ومن السنة، فمن القرآن ما في آية سورة براءة في قوله جل وعلا عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم كم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وش رأيكم لو استغفر لهم النبي 75 مرة يغفر لهم؟ طيب لو استغفر لهم 70 مليار مرة يغفر لهم؟ إذن دل على أن المراد بالعدد وشو؟ الكثرة. لو استغفرت لهم مرات كثيرة لن يغفر لهم. وشاهدها قوله عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم، دل على أن المراد بالعدد هنا البيان الكثرة. مثاله أيضا من السنة حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو عمدة في مسائل الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وكم 70 شعبة، في رواية في الصحيحين أيضا: بضع 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. هل الحديث متعارض في لفظه؟ الجواب لا، فقوله مر 64 ومر 70 يراد منها بيان كثرة خصال وشعب الإيمان. ولهذا العلماء الذين عنوا بجمع خصال الإيمان وشعبه كالحليمي وتلميذه الحافظ البيهقي زادوا بها على 90 شعبة لدلالة على كثرة شعب الإيمان، دل على أن العدد ها هنا غير مراد، وإنما المراد منه بيان كثرة المعدود. النصارى اختلفوا، وأشهر طوائف النصارى 3: الكاثوليك وهذه مرجعيتهم أين؟ البابوية في الفاتيكان، وهم أكثر طوائف النصارى وهي طوائف أيضا. ومن أسباب اختلافها، من مظاهر اختلافها الظاهرة، اختلافهم في هيئة الصليب وشكله. طائفة الثانية الأرثوذكس، وهي الكنيسة الشرقية، الروم، الروس، الصرب، القبط في مصر وفي بلاد الحبشة، الموارنة في أواسط آسيا، والذين منهم الآن الطوائف المشهورين في لبنان. هؤلاء الأرثوذكس، وتسمى بالكنيسة الشرقية. وعلى هذا نصارى بلاد فلسطين وبلاد الشام. الطائفة الثالثة طائفة ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي بعد حركة مارتن لوثر، وكرستها الثورة الفرنسية المعاصرة قبل قرنين، وهي طائفة البروتستانت. وأشهر وجودهم في أمريكا وفي فرنسا. هذه أشهر طوائف النصارى. المسلمون كذلك افتراقهم أكثر من افتراق اليهود والنصارى، من مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، في رواية نحلة. وقوله عليه الصلاة والسلام مرة فرقة ومرة نحلة، فيها تأصيل لأمر الفرق، فإن الافتراق أول ما يبدأ بمقالة رجل، تصور في ذهنه، تصور بدعي، ثم ينتحله، أي يعتقده، يعتقد هذه البدعة، كما في عبد الله بن الخويصرة الخارجي، ثم تتطور هذه البدعة إلى أن يدعو إليها، فيلتف عليه جماعة فتكون جماعة، ثم يتطور الأمر إلى أن تكون طائفة لها كبارها ولها أتباعها، ثم يتطور الأمر إلى أن تكون لها فرقة يفترق عنها طوائف أخرى، إلى أن تكون نحلة، أي كالديانة من كثرتها. خذوها في الرافضة الآن، بدأت على هذا النحو: اعتقاد بدعي انتحله صاحبه، ثم تطور إلى أن كانت طائفة، ثم بأن التف حوله جماعات، ثم فرقة، إلى أن كانت نحلة لها فرق. فرق الرافضة لوحدهم أكثر من 70 فرقة، كما يعرف ذلك علماء المقالات والفرق. هذا ما يتعلق بمدلول العدد، عدد الفرق. وهذا كله مبناه يا أخواني على أننا نسير على سنن أهل الكتابين قبلنا، اليهود والنصارى. وفيها الحديث المخرج في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال نعم، في رواية فمن، وهذا استفهام وتقرير. في رواية ثالثة: من القوم إلا أولئك. من المسائل المهمة وهي مسألة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار. كلها في النار في الحديث، هل يشمل فرق الإسلام فقط أم فرق من قبلنا؟ اختلف فيها العلماء، فقيل إنها على أقرب مذكور، كلها على الضمير الذي هو أقرب مذكور، وهي 73 فرقة إلا واحدة. ومنهم من اضطردها في جميع الطوائف، لأن اليهود بدلوا دين موسى عليه السلام، ولأن النصارى بدلوا دين عيسى، فيشملهم الوعيد. الذي يعنينا في فرق الإسلام، لأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حسمت مادة الحكم على اليهود والنصراني. كيف ذلك؟ كيف حسمت بعثته عليه الصلاة والسلام الحكم على اليهود والنصارى؟ ها؟ نعم صحيح، حسمت بعثته عليه الصلاة والسلام. الحكم على اليهود والنصراني أن كل من سمع بالنبي ولم يؤمن به فلا إيمان له، وإن زعم أنه على دين موسى وعيسى. بل لو كان موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام حيين لما وسعهما إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عيسى إذا نزل في آخر الزمان هل ينزل بشريعته أم تابعا لشريعة نبينا؟ ينزل تابعا لشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، الرسول التقى بعيسى ولا ما التقاه؟ طيب، هل يكون عيسى بهذا صحابي؟ ليه لا؟ أصبر، ها؟ أي بس التقى به في السماء الثالثة، ها؟ أي يكون صحابي عيسى؟ ما يكون صحابة؟ هذا القيد لم يقله أحد من أهل العلم. نعم، ما شاء الله، يكون عيسى صحابي وأفضل الصحابة، ما شاء الله، يعني أفضل من أبو بكر. عيسى عنده رتبة غير رتبة الصحبة، وهي النبوة. فالحمد لله، لأن النبوة أفضل من مطلق الصحبة. ما يكون صحابي، ولا أعرف من أهل العلم من قال ذلك. ترى هذا كله حتى نشطكم، ولا ما هو في موضوعنا. قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار، هل هو في النار على جهة الخلود ولا في النار على جهة الوعيد واستحقاق دخولها؟ الصحيح أن فيها تفصيل، فمن هذه الفرق المفترقة من أمته من هي مخلدة في النار، ومنها من هي متوعدة بولوج النار. طيب، ما الفارق بين هذا وهذا؟ الفارق بين هذا وهذا هو نوع البدعة. ولهذا البدعة عند العلماء في حكمها نوعان: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة التي انطوت على أمر تكفر به هذه البدعة ويكفر به أهلها، مثل ماذا؟ بدعة اعتقاد أن القرآن محرفا، هذه مكفرة. بدعة سب الصحابة واعتقاد ردتهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مكفرة. بدعة إنكار السنة كلية، هذه بدعة مكفرة. بدعة القول بخلق القرآن، بدعة إنكار القدر في مراتبه الأربع كما قاله الإمام الشافعي في القدرية: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. هذه بدعة مكفرة. إذن من انتحل بدعة مكفرة فإنه يستحق إذا مات على بدعته الخلود في النار. النوع الثاني بدعة مضللة، يقال لها مفسقة، أي لا تخرج صاحبها من البدعة، لكنه لا تخرج صاحبه من الملة، لكنها تجعله في طائرة إيش؟ طائلة الضلال والإضلال، كتأويل بعض الصفات، كسب رجل من أطراف الصحابة يسب عياض بن حمار المجاشعي. والسب سيأتينا أنه أربعة مراتب في موضعه إن شاء الله. فهذه بدع مفسقة، بدعة العبادات المحدثة، احتفالات، مهرجانات ينسبها إلى دين الله، هذه مضللة يفسق بها صاحبها ولا يخرج من الملة. من الفرقة الناجية في قوله عليه الصلاة والسلام: إلا واحدة؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام بياناً لا يحوجنا إلى بيان غيره، وقد بينها بالوصف فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال: هم الجماعة، وقال: هم السواد الأعظم. ومن هذا أخذ العلماء وصف هذه الطائفة الناجية من الهلاك ومن النار بأنها أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة؟ الذين استمسكوا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أصولا وفروعا واجتمعوا عليها. جاءت بعد ذلك أوصاف أهل الحديث، ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن هذه الناجية: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، لأنه ينطبق عليهم أنهم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم نابذوا الأهواء والبدع. ما هي الأهواء؟ جمع هوى، وسميت أهوى لأنها تهوي بصاحبها في النار إذا اعتقدها وانتحلها. هذه مقدمة يا أخواني في دراسة هذه الفرق، وهي مهمة، مبناها على هذا الحديث الجليل: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ونبدأ الآن بقراءة الفرق بدءا من أولها، نفتح المجال لثلاث أسئلة، لا نقبل أربعة، ثلاثة نضبط بها الوقت. تفضل. نعم، لكن عيسى ثبت له أعظم من الصحبة وهي النبوة، وإلا هذا يطرد في آدم وفي زكريا وفي إدريس وفي هارون وفي موسى وفي إبراهيم. ولو كان ذلك، هل نقول جبريل لقي النبي في الدنيا؟ هل نقول إنه صحابي؟ ما لقي النبي في الدنيا مرات كثيرة، هل يقال إنه صحابي؟ وضحت يا أخي؟ لأن هؤلاء لهم شيء أشرف من الصحبة وهي الرسالة. وضحت؟ أنا سم بالله. في سؤال قبل هذا، قلنا ثلاثة أسئلة، أخذنا اثنين، أخذنا واحد، بقي اثنان. في شيء؟ في شيء يا أخواني؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى في كتابه أصول الفرق: الفرقة الأولى الخوارج. لماذا بدأنا بها؟ وما أسماء الخوارج؟ ومتى كان بدأ خروجهم؟ وما هي أصولهم؟ وما هي فرقهم؟ إلى آخر. هذه هي المحاور العامة لدراسة هذه الفرق. ظهور الخوارج: بدأنا بالخوارج لأنها أول الفرق ظهورا في تاريخ المسلمين. فمتى ظهرت؟ ظهرت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين، وهي غزوة أوطاس، حيث أشار إليها صلى الله عليه وسلم بخروجها وظهورها من ضأضاء رجل اعترض وأساء الأدب على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى جنابه الشريف. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم غنائم حنين، جاءه رجل من نجد أعرابي غائر العينين ناتئ الجبين ثائر الرأس، يقال عبد الله بن ذي الخويصلة. فقال: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل. اعدل في ماذا؟ في القسمة والعطية وتنفير الناس أنفالهم وتقسيمه صلى الله عليه وسلم الخير. ومعلوم أن ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم في حنين منه ما هو غنيمة، ومنه ما هو في أصابه بهروب الناس من أموالهم لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. وهذا الفرق بين الغنيمة والفيء. صلى الله عليه وسلم غزا حنين، وقد ذكر الله هذه الغزوة في سورة براءة: ويوم حنين إذ أعجبتكم إيش كثرتكم. غزوة حنين كانت بين المسلمين وكانوا أزيد من 10,000 وجلهم من حدثاء العهد بالإسلام، وبين ثقيف وهوازن ومن التف بهم. كانت الدائرة في أول الأمر لمن؟ للمشركين، حيث أعجب المسلمون بكثرتهم وقوتهم. ثم لما امتحنهم الله وثبت المؤمنون وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أدار الله الدائرة على المشركين. حضر المعركة دريد بن الصمة الشاعر الجاهلي المعروف، وكان قد شاخ وكبر سنه وعمي بصره، فقال: ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه؟ قالوا: إن مالك بن كعب الثقفي سيد ثقيف أخرج الذراري وأخرج النعم. قال: لما؟ قال: ليذود الناس عن أموالهم وعن أولادهم. فقال: راعي غنم والله، أي ما يحسن القيادة، وهل يلوي الفار على أحد؟ اللي بينجو بنفسه هل يلوي على نفسه، على ولد ولا على مال؟ فأغنم الله المسلمين غنائم حنين تسمى بغنائم أوطاس. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقسمها في أرض حنين حتى رجع إلى الجعرانة، وهي حد الحرم من جهة إيش؟ ها؟ من جهة الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب؟ ها؟ من جهة الشرق. حد الحرم من جهة الشرق الجعرانة، وتبعد عن الكعبة 16 كيلاً. بعد المعركة بنحو 20 ليلة، وقد غنم منهم غنائم عظيمة، الإبل نحو من 30,000، والغنم أضعافها، والأبيض والأسود الشيء الكثير. حسبكم أن تعرفوا أن السبي، سبي أوطاس، سبي حنين، أكثر من 6,000 من النساء والذراري. قسم الغنائم وقسم الفي، الغنيمة ما أخذ من العدو بالجهاد، بإيجاف الخيل، بإركاضها والركاب والقتال. أما الفيء ما تركه العدو فارا منه من غير قتال، والفيء كما هو في فيء بني قريظة، كما هو في فيء بني النضير. النبي عليه الصلاة والسلام في الغنائم يقسمها بقسمة الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآية في الأنفال. الفيء لولي الأمر أن ينفل من شاء، وقد خص عليه الصلاة والسلام المؤلف قلوبهم من سادات العرب. أعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى عكرمة وصفوان 100 100، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان 100، أعطى العباس بن مرداس الأسلمي سيد بني سليم 100. فبينما هو يعطي، إذ جاءه هذا الرجل الذي بهذه الصفة من أعراب نجد، ونجد نجدان: نجد الحجاز وهي المنطقة الوسطى، منطقة نجد المعروفة الآن، وليس فيها حاضرة في ذلك الوقت إلا اليمامة، وما سواها فإن أهلها يقطنون ويشدون طريقة الأعراب. هذه نجد الحجاز. أما النجد المنوه عنها في الحديث: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، فإن المراد بها نجد العراق، هي الحاضرة التي فيها الأنهار وفيها المدن، فيها المدائن والحيرة. جاءه رجل من أعراب نجد، يعني بدوي أجلف، وصفه أنه غائر العينين، تفئ الجبين، ثائر الرأس، وكان ربعة. فاعترض على النبي قسمته: يا رسول الله اعدل، فإنك لم تعدل. انظروا رعونة الأعراب، يعترض على من؟ على أعدل عباد الله وأكرمهم عليه الصلاة والسلام. فقال له: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ هي شرارة من الرعونة. ولا الرجل مدبرا والنبي يصعد فيه النظر وهو يمشي. قال خالد بن الوليد وكان حاضرا: دعني يا رسول الله فلا أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا خالد. لماذا قال دعه؟ لأن النبي لا ينتصر لنفسه أبدا، نيل من نفسه هم بقتله، نيل من عرضه ولم ينتصر لنفسه ألبت عليه الصلاة والسلام أبدا. لكن إذا انتهكت محارم الله غضب غضبا عظيما. قال: دعه يا خالد. ثم قال متنبئا بخروج الخوارج: فإنه سيخرج من ضئضئ هذا. ما ضئضئه؟ ليس نسله أو نسبه، لا، ضئضئ هذا يعني من أصل مقالته وبدعته. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يأخذون من الليل أعظم مما تأخذون، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. نعم.